الفايدة الثالثة رسم صورة كلية في ذهن القارئ للقرآن الكريم. طيب هل رسم الصورة مطلوب لذاته ولا مطلوب عشان حاجة تانية؟ علشان ايه بقى؟ تمام، زيادة اليقين في أن هذا الكتاب من الله تعالى، زيادة اليقين في أن هذا الكتاب كلام الله تعالى. لما أنا ترتسم في ذهني الصورة الكلية للقرآن الكريم وأعرف هذا الجهد المبذول وهذه العناية الفائقة، أزداد يقينا في أنه من عند الله تعالى. الفائدة الرابعة، تفسير القرآن الكريم بطريقة صحيحة. أنا لا أستطيع أن أفسر القرآن الكريم دون أن أدرس إيه؟ قواعد هذا العلم. ما أقدرش أبني بيت إلا لما أعمل إيه؟ القواعد والأساسات. طيب الأمر الأخير، تمام، الوقوف على مناهج المفسرين. يعني أنا لما أدرس هذا العلم وأجي أقرأ كتاب أعرف هذا المفسر ماشي على المنهج الصحيح ولا لا، فأجتنب الغفلة وألتزم بالإيه؟ وألتزم بالصحيح. يبقى أنا معرفة مناهج المفسرين حتى أعرف المقبول منها من المردود. أنا لو مش عارف هذا العلم ولا أدرس مناهج المفسرين هاخد أي تفسير وإيه؟ وأطبعه. ممكن يكون التفسير ده فيه أشياء خاطئة. يبقى إذن لابد أن أدرس أولاً علوم القرآن حتى أعلم منهج كل مفسر في تفسير. يعني لما يقول لي مثلاً تفسير الزمخشري آية في علوم العربية، وكل من أتى بعد الزمخشري عيال عليه في إيه؟ في التفسير. ده في الناحية البلاغية والناحية اللغوية. لكن في تفسير الزمخشري اعتزاليات، كان الزمخشري معتزلياً وكان ينتصر لعقيدته من خلال تفسير الايه؟ القرآن الكريم. فأنا لو أنا مش عارف الموضوع ده هأخذ كلام الزمخشري وكأنه مسلم. يبقى معرفة منهج الزمخشري في تفسيري هيقيني من الاعتزاليات التي ايه؟ التي في التفسير، وهكذا. طيب بعد ذلك قلنا ما نسبة هذا العلم لغيره من العلوم؟ نسبة هذا العلم لغيره من العلوم. الشباب ما حدش بيجاوب ليه؟ تفضل يا شيخ. تمام، كل علم له تعلق بالقرآن الكريم من وجه من الوجوه، فالنسبة بين علمنا اللي احنا ندرسه ده وهذا العلم التناسب. أما إذا كان لا علاقة له بالقرآن الكريم فالنسبة بينهما إيه؟ التبادل. طيب فضل هذا العلم، فضل علوم القرآن الكريم، احنا قلنا إن فضل أي علم بيتحدد من إيه؟ من ثلاث أمور. حد يقول لنا الثلاث أمور التي هي معيار لأفضلية العلم. ماشي فضل. تمام، شرف الموضوع وشرف الغاية وحاجة الناس إليه. أما شرف الموضوع فطبعا علوم القرآن الكريم موضوعها القرآن الكريم، وليس شيء في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى، ليس شيء في الدنيا أجل من كلام الله تعالى. أما شرف الغاية فقلنا أن الغاية من علوم القرآن الكريم فهم مراد الله، وفهم مراد الله ينبني عليه أن أنا أفهم كل العلوم الشرعية. يبقى إذن صلاح الإنسان المتوقف على العلم، هذا العلم متوقف على فهم كتاب الله، فهم كتاب الله متوقف على إيه؟ على دراسة علوم القرآن الكريم. أما حاجة الناس إليه فقلنا إن كل صلاح ديني أو دنيوي هو متوقف على كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى العلوم التطبيقية، الطب، الهندسة، كل ده متوقف على العمل بمنهاج القرآن الكريم، لأن احنا في حياتنا لابد ألا نخرج عن الإطار الذي وضعه الله لنا. هذا الإطار موجود في القرآن الكريم. منهج الحياة التي أرادها الله لنا موضوعة فين؟ في القرآن الكريم. ممكن أقول أنا مال الطب والهندسة ومال القرآن الكريم؟ لا، القرآن الكريم وضع ضوابط لحياة الإنسان عامة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا المنهج الذي لابد أن يلتزم به كل البشر في كل معاملاتهم وفي كل علومهم موجود فيه في القرآن الكريم. فإذا حاجة الناس إليه أن كل صلاح في الدنيا أو في الآخرة، كل علم دنيوي أو أخروي، كل هذه العلوم تحتاج إلى الإيه؟ إلى القرآن الكريم. طيب بعد ذلك قلنا من أول من تكلم في هذا العلم؟ فضل الشيخ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من تكلم في هذا العلم، وقلنا إن هذا العلم مبني على ثلاث حاجات: الوحي وبيئة الوحي وإيه؟ ولغة الوحي. الوحي نفسه القرآن الكريم، البيئة التي نزل فيها الوحي، المكان، الزمان، الأشخاص، الأحوال، اللغة التي كتب بها هذا الوحي. وطبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المثال الأعلى في هذه الثلاثة. ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم الصحابة في أشياء متناثرة من علوم القرآن. فها هو سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولا سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم مني لكتاب الله تعالى تبلغه الإبل لركبت إليه. طيب، لكن قلنا إن الصحابة لم يدونوا هذا العلم، لأن العلم كان بالنسبة للصحابة ملكات يفرعون عليها المسائل، لم يكونوا في حاجة إلى كتابة هذا العلم. زي النحو كده، كانوا يتكلمون بالنحو أو باللغة العربية الصحيحة دون أن يحتاجوا إلى القواعد. يبقى إذن كلما يتقدم الزمان إحنا بنحط قواعد عشان نمشي عليه، لكن الصحابة القواعد دي موجودة في في عقولهم. بعد ذلك تكلمنا عن اسم هذا العلم، وقلنا ان الاسم الذي اشتهر به والذي استقر عليه الاصطلاح هو علوم القرآن، وله اسمان اخران هما علوم التفسير واصول التفسير. وقلنا ان علوم القرآن اشمل من علوم التفسير، لان هناك اشياء مدروسه في علوم القرآن لا تندرج تحت التفسير او لا تؤثر في التفسير، زي مثلا الرسم، الفصل والوسط، الحاجات دي لا تؤثر كثيرا في التفسير. فممكن لو قلنا علوم التفسير يبقى لا يندرج تحته هذه هذه الاشياء. اما علوم القران فيندرج تحتها ما كان تحت علوم التفسير وغيره. وقلنا هناك اشاره لطيفه في تسميه هذا العلم بعلوم القران الى ان كل مبحث من الممكن ان يكون علما مستقلا بذلك. كل فن او كل مبحث واحد ممكن تؤلف فيه مؤلفات ويصير علما كاملا، علم الناسخ والمنسوخ، علم المكي والمدني وهكذا. بعد ذلك قلنا مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم، قلنا ان مسائل كل المسائل الجزئيه او الكليه التي تتعلق بالقران الكريم، اي مساله لها تعلق بالقران الكريم سواء كانت مساله جزئيه او كليه هي من مسائل هذا العلم. معنى كده مسائله كل مسألة جزئية أو كلية تتعلق بالقرآن الكريم. يبقى مسائل هذا العلم كل المسائل الجزئية أو الكلية التي تتعلق بالقرآن الكريم. هذا عن المحاضرة الماضية. اليوم إن شاء الله هنأخذ أنواع من علوم القرآن الكريم، أنواع من علوم القرآن الكريم. اولا نعرف السوره، نعرف السوره القرانيه. احنا عندنا القران مكون من سور، 114 سوره. ما هو تعريف السوره؟ السوره طائفه من القران الكريم، طائفه من القران الكريم مترجمه باسم اي مسمى. كلمه مترجمه يعني مسمى، ممكن نقول مسمى بدل مترجمه، مسمى باسم خاص توقيفا. يعني كل سورة لها اسم خاص بها، هذا الاسم توقيفي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسماء توفيقية، لكن الأسماء التي اشتهرت بها الصور أسماء توقيفية. يعني الصحابة أخذوها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي أخذها من سيدنا من سيدنا جبريل. يبقى إذن هذه الأسماء التي اشتهرت بها الصور أسماء توقيفية، هذا بخلاف الأسماء التوفيقية التي يصطلح عليها العلماء. يبقى إذن السورة هي طائفة من القرآن الكريم مسماه باسم توقيفا، مسماه باسم توقيف. ده بالنسبة للسورة. الآية طائفة من كلمات القرآن الكريم أو حروف. الآية طائفة من كلمات القرآن الكريم أو حروفه متميزة بفاصلة، متميزة بفصل، أو تقدر تقول لها بداية ولا نهاية. يبقى الآية طائفة من كلمات القرآن الكريم أو حروفه متميزة بفاصلة، هذه الفاصلة اللي هي نهاية الآية، نهاية الآية. يبقى عرفنا القرآن الكريم المرة اللي فاتت، والمرة دي عرفنا السورة وعرفنا الايه وعرفنا الآية. وغني عن البيان أن نقول إن ترتيب السور في القرآن الكريم ترتيب توقيفي. ترتيب السور في القرآن الكريم في المصحف كده لم يتفق عليه الصحابة، بل أخذوا هذا الترتيب من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وغني عن البيان أيضا أن نقول أن ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة أيضا ترتيب توقيفي، يعني لا دخل لأحد من الصحابة ولا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أمور: أسماء السور، ترتيب السور مع بعضها، ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. يبقى ثلاث أمور توقيفية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من سيدنا جبريل: أسماء السور، ترتيب السور القرآن الكريم، وترتيب الآيات داخل الايه داخل السور. طيب، أول نوع هندرسه في علوم القرآن الكريم المكي والمدني. المكي والمدني، المكي والمدني يتعلق بنزول القرآن الكريم. وأنا ممكن أعمل نزول القرآن الكريم أقسمه ثلاث حاجات هيتفرع عنها مجموعة من علوم القرآن الكريم. يعني نزول القرآن الكريم له زمان وله مكان وله أحوال. نزول القرآن الكريم له زمان وله مكان وله إيه؟ أحوال. اختلاف الزمان، اختلاف زمان النزول هيترتب عنه مجموعة من العلوم التي أدرسها في علوم القرآن الكريم. اختلاف المكان هيترتب عنه أيضا مجموعة من العلوم. اختلاف الحالة التي نزل عليها القرآن الكريم على قلب سيدنا رسول الله، حالة رسول الله كانت ايه، برضه هيترتب عنها مجموعة من الايه من القرآن الكريم. طيب، عندي المكان، اختلاف المكان هيديني المكي والمدني والحضري والسفر. يعني الاختلاف في مكان نزول القرآن الكريم هينبثق عنه أربع علوم: المكي والمدني والحضري والسفر. حضري سفري، نسبة إلى الحضر والسفر، الحضري والسفر. اختلاف الزمان هيترتب عليه الليل والنهار والصيف والشتاء. الليل والنهار والصيف والليل والشتاء. أما اختلاف هيئة النزول فعندنا نوع اسمه الفراشي، ما نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه، وأما اختلاف الأسباب فيترتب عليها علم يسمى أسباب النزول. يبقى دول عندنا عشر أنواع من علوم القرآن الكريم، عشرة أنواع من علوم القرآن الكريم متعلقة بأسباب النزول. حاضر، إحنا قسمنا متعلقة بنزول القرآن الكريم، قسمنا النزول لثلاث حاجات او اختلاف ثلاث حاجات، ثلاث صفات من صفات النزول هيترتب عنها العشر انواع. اختلاف الزمان هينشا عنه الليل والنهار والصيف والشتاء. اختلاف المكان هينشا عنه المكي والمدني والحضري والسفر. اختلاف الهيئه هيديني الفراش. الاسباب هيديني اسباب الايه، اسباب النزول. الأسباب ده علم مستقل اسمه علم أسباب النزول، هندرسه برضه. يبقى أنا ممكن أكتبهم كده على السبورة. الاختلاف في أربع حاجات، إما في الزمان أو في المكان أو في الهيئة أو في السبب. إذا كان اختلاف الزمان هيأتي عندي أربع أنواع من أنواع علوم القرآن الكريم، وهي الليل والنهار والصيف والشتاء. اختلاف المكان هيديني المكي والمدني والحضري والسفري. اختلاف الهيئة هيديني الفراشي، اختلاف الإيه أو السبب النزول هيديني الإيه؟ هيديني أسباب النزول. أول حاجة هناخدها المكي والمدني. أول حاجة هناخدها إيه؟ المكي والمدني. أولا قبل دراسة أي نوع من أنواع علوم القرآن الكريم لابد أن أعرف ما الفائدة من دراسة هذا النوع. إحنا عندنا خمس فوائد عامة لدراسة العلم ككل. هذه الفوائد الخمس تنطبق على كل نوع، لكن أحيانا النوع يبقى ليه فائدة تاني أكثر من الخمسة. يعني إحنا قلنا الوقوف على جهد الصحابة، الوقوف على جهد العلماء، رسم صورة كلية القرآن الكريم، التفسير الصحيح، الوقوف على منهج المفسرين، الخمسة دول موجودين معايا في كل أنواع علوم القرآن الكريم. لكن أحيانا ألاقي نوع دراسته له مزية خاصة أو له فائدة خاصة غير الخمسة الإيه؟ المذكورين. يبقى إذن المكي والمدني قبل أن أدرس أعرف إيه هي الفائدة من دراسة هذا العلم. أنا عندي الخمس فوائد القدام زائد واحد معرفة المتقدم والمتأخر من القرآن الكريم. طيب لما أعرف المتقدم أو المتأخر من القرآن الكريم هستفيد إيه أصلاً؟ هستفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ عند من يقول به. الناس اللي يقول إن القرآن الكريم فيه ناسخ ومنسوخ يستدلوا بالمكي والمدني على هذا الايه؟ على هذا النوع. يعني عندي ايتين متعارضتين في الحكم. آية بتقول حاجة والآية الثانية بتقول ايه؟ غيرها. فإذا عرفت أن أحدهما نزل في مكة، إحداهما نزلت في مكة والأخرى نزلت في المدينة، فعلى طول أحكم أن التي في المدينة اللي هي متأخرة ناسخة بما نزل في ايه؟ في مكة. لأن عندنا في النسخ المنسوخ لابد أن يكون الناسخ متأخرا في النزول عن الايه؟ عن المنسوخ. علم من يقول النسخ، لأن النسخ في خلاف بين العلماء. النسخ في خلاف بين الايه؟ بين العلماء. لكن عند من يقول بالنسخ فائدة معرفة المكي والمدني معرفة المتقدم والمتأخر، فبجعل المتأخر ناسخ للايه؟ للمتقدم، وذلك إذا كان هناك تعارض بين الايه؟ بين الآيات. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية المقوف على بلاغة القرآن الكريم. طيب، حد هيقول لي طيب الوقوف على بلاغة القرآن الكريم البلاغة مأسوسة في جميع القرآن، اشمعنى يعني هذا النوع قلت إن في بلاغة؟ البلاغة تكمن في أن القرآن الكريم يخاطب كل قوم بما يتناسب معه وما يتناسب مع حاله. العلماء بتقول بلاغة، عرفوا البلاغة بأنها إيه؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مطابقة الكلام لمقتضى الإيه؟ الحال. يعني مثلا ما أجيش مثلا وأنا بتكلم مع حد صديقي كلام ودي أقول له كلام شديد، كلام فيه زج، أو مثلا واحد جاي يشتمني وأضحك في وشه وأقول له كلام لين. ده ما اسموش ايه؟ ما اسموش بلاغه خالص. البلاغه ان انا اشوف الحال عايز مني ايه وافعل على مقتضى هذا الحال. طيب نشوف بقى القران الكريم في مكه والمدني عمل ايه؟ القران الكريم في مكه حينما كان يخاطب قوما كفارا، قوما اشداء كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون صحابته، كان ينزل عليهم بالزجر والتقريع. كانت الايات شديده فيها تهديد ووعيد، فيها أخذ العبرة بمن سبق. لكن نجد في المدينة عندما تغير الحال وأسلم من في المدينة ونزل القرآن مخاطب المسلمين، إيه اللي حصل؟ بقت الآيات إيه؟ تتكلم عن الرحمة، تتكلم عن المعاملات، تتكلم وهكذا. يبقى إذن القرآن الكريم يراعي مقتضى الحال، حال المخاطب، حال المخاطب في مكة كان يقتضي هذا النوع من القرآن الكريم، اللي هو القرآن المكي بخصائصه المعروفة لأنه إيه؟ به زجر ووعيد وتهديد وهكذا. أما القرآن المدني نزل الخلق امه قامت ومدينه استقرت فيها بيشبه الدوله او دوله كامله، فنزل يخاطب الناس في التشريعات والاحكام. يبقى اذا عرفت المكي والمدني، ان الايه المكيه والايه المدنيه، اعرف كيف كان القران الكريم بليغا في مخاطبه الناس. الامر الثالث الوقوف على حكمه التشريع، الوقوف على حكمه التشريع. حد فاصل بين المكي والمدني. فما نزل قبل الهجرة فهو إيه؟ مكي. وما نزل بعد الهجرة فهو إيه؟ مدني. خلاص يا جماعة؟ يبقى إذن المذهب الأول يعتبر الزمان معيارا وحدا فاصلا للتفريق بين المكي والمدني. فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو إيه؟ مدني. طيب، ده المذهب الأول. المذهب الثاني قال لا، أنا مش هعتبر الزمان، أنا هعتبر المكان. هعتبر الإيه؟ المكان. فما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو إيه؟ مدني. طيب، قالوا لهم يا جماعة، اتفضل. نعم؟ مالها؟ لا، هو أخذ من كلام الصحابة، من كلام مثلا سيدنا ابن مسعود، والله ما في آية نزل إلا وعلى أعلى وأين نزل. فالعلماء لما بدأوا يدونوا في علم علوم القرآن الكريم بدأوا يقولون هذه الآية نزلت في كذا وهذه الآية نزلت في كذا. غنيم عن البيان أن نقول إن الحديث عن لفظ المكي والمدني لم يرد في السنة. لم يرد على لسان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو قال مكي ومدني والكلام ده. زي تقسيمات العلماء المهتمين بالقران الكريم بداوا ايه؟ يقسمونها. زي ما قلنا ان هذا العلم كان في عقول الصحابه كعلم كلي. ما كانش عندهم التفريعات اللي جت بعد كده. تمام؟ طيب، يبقى اذا الفريق الاول او المذهب الاول اعتبر الايه؟ اعتبر الزمان معيارا فاصلا او حدا فاصلا. ما كان قبل الهجره هو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو ايه؟ مدني. وعلى هذا المذهب مثلا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فين؟ في مكة المكرمة. على بناء على هذا المذهب هذه الآية مكية ولا مدنية؟ ايه؟ مكية ولا مدنية؟ هي نزلت في مكة. نزلت في مكة. لكنها مدنية. ليه؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. حجة الوداع كانت في آخر حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن بناء على المذهب الذي يقول بالزمان هذه الآية نعتبرها إيه؟ مدنية. طيب. المذهب الثاني قال أنا مش هعتبر الإيه؟ الزمان، بل هعتبر الإيه؟ المكان. هعتبر ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو إيه؟ مدني. وعلى هذا المذهب الآية اللي معانا دي اليوم أكملت لكم دينكم هتبقى إيه؟ مكي. طيب، قالوا يا جماعة، طيب، بالنسبة للآيات التي نزلت في أماكن غير مكة والمدينة، يعني في حاجات نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير مكة والمدينة، هنعمل فيها إيه؟ قالوا خلاص يا جماعة، ما كان في مكة وضواحيها، ضواحي مكة فهو مكي، وما كان في المدينة وضواحيها فهو ايه؟ مدني. يعني هيلتحق بمكة ضواحي مكة، وهيلتحق بالمدينة ضواحي ايه؟ المدينة. قالوا لهم خلاص ماشي، متفقين معايا. لكن يا جماعة ده في حاجات نزلت بعيد خالص، لا نزلت في ضواحي مكة ولا ضواحي المدينة. حاجات نزلت في الطائف، حاجات نزلت في الغزوات في المواسيع، حاجات نزلت في أماكن بعيدة جدا، هنعمل فيها ايه؟ فلم ايه؟ فلن يجيبوا على هذا الايه؟ التساؤل. يبقى اذا هذا المذهب الثاني في مشكله ان انا عندي قران لن استطيع الحكم عليه لانه مكي او بانه ايه؟ مدني، بخلاف الاول. الاول جامع لكل القران الكريم. جامع لكل القران الكريم، حتى اوردوا برضو على الاولانيين حاجه واحده بس، قالوا لهم طيب في ايات نزلت على سيدنا النبي وهو رايح المدينه. يعني في طريق الهجرة نزلت آيات. أهي دي لا قبل الهجرة ولا بعد الإيه؟ ولا بعد الهجرة، نعمل فيها إيه؟ فالفريق ده نفسه اختلف لفريقين أو لفرقتين. جماعة قال طالما إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نوى الهجرة، نوى الهجرة، فيعتبر هذه الآيات نزلت بعد الإيه؟ الهجرة. الفرقة الثانية قالت لا، طالما أنه لم يصل المدينة، لم يصل إلى المدينة، فالهجرة لم تبدع، فإيه؟ يبقى هذه الآيات إيه؟ مكية. يبقى اذا الخلاف المذهب الاول خلاف بسيط جدا وبينه يرد برضو على ايه؟ على التساهل. اما المذهب الثاني القائل باعتبار المكان لن يستطع ان يرد على جميع الايه؟ جميع الاسئله المثاره. الذي اعتبر المكان ما نزل بمكه وضواحيها وما نزل بالمدينه وايه؟ وضواحيها. يعني دي؟ لا مش شايلين لا هم قاعدين. احنا يا جماعه بندرس هنا دراسه تعريفيه بالعلم. يعني احنا بندرس في هذه المرحله اسمها دي مش مستوى اول كمان، دي اسمها المرحله التنميريه علشان تاهيل المراحل اللي بعد كده. احنا بندرس اشياء تصور تعريفيه في العلم. لسنا في حاجه الى التزامات التسويه ولا حتى معرفه مين كان ده ولا مين كان ده. يعني انا اللي انا بقول لك بكون زياده عن المفروض. هم دول ردوا على دول دول ردوا على دول بس انا بقول زياده معنى. فاحنا علشان نقدر نخلص المنهج كله الفقره المحدده هناخد الفقره على بعض اصحاب كل ولسنا مقررين مين اصحاب كل ومين اصحاب ولا حتى ابين كل ولا ابين. ده المذهب الثاني. المذهب الثالث بقى قال لك انا لا اعتبر لا زمان ولا مكان. انا هعتبر الصفات او الخصائص، خصائص الخطاب. اذا كان هذا الخطاب خاص باهل مكه فالقران مكه. مش مشكله بقى هيفضل مين ماليش دعوه. او هيفضل امتى بعد الهجره القرانيه برضه ماليش دعوه. انا اشوف الخصائص بتاع الخطاب. اذا كانت هذه الخصائص من خصائص القران المكي فاذا القران ايه؟ مكي. واذا كانت هذه الخصائص من خصائص القران المدني فاذا هذا القران قرانا مدني. طيب قالوا يا جماعه طب ايه هي خصائص القران المكي وخصائص القران الايه؟ المدني. قالوا لهم يعني مثلا يا ايها الناس دي دليل على القران المكي. يا ايها الذين امنوا دليل على القران الايه؟ المدني. لان في مكه كان بيخاطب الناس اللي هم الكفار وفي المدينه بيخاطب ايه؟ يا ايها الذين امنوا. قالوا ايضا من الامور الضابطه ان القران المكي يكثر فيه الكلام عن العقائد والتوحيد وذكر الامم السابقه. القران المدني يكثر فيه الكلام عن التشريعات والحدود والجهاد والمنافقين. قالوا لهم ان القران المكي يتميز بقصر الصور وقصر الايات. القران المدني يتميز بايه؟ بطول الايات وطول الصور. وغيرها من الصفات. طيب قالوا لهم يا جماعه انتوا اولا عرفتوا هذه الخصائص ازاي انها خصائص المجد. لو بصينا لهذا المذهب هنلاقيه اصلا مبني على المذهبين الاول والثاني. يعني هو لم يعرف هذه الخصائص، يعني في الاول لازم يحدد الصوره دي مكيه ثم يستخرج منها الخصائص. يعني هو كيف عرف خصائص القران المكي قبل ان يعرف ان هذه الصوره مكيه او الصوره مدنيه؟ يعني مثلا يا ايها الناس هو قال ان دي من خصائص القران الايه؟ المجد. طيب عرفت ازاي اصلا ان هي من خصائص القران المجد؟ هيقول لك ما الصوره دي نزلت في مكه. نزلت فين؟ في مكه. يبقى اذا رجع للراي الثاني القائل بان المكي ما نزل في مكه. او يقول لك ان الايه دي نزلت قبل الهجره فهي مكيه، يبقى اذا رجع الى القول الايه؟ الاول. يبقى اذا القول الثالث اصلا مبني على الرأي الأول والثاني، ثم استخرج الصفات الموجودة وجعل منها مذهبا ثالثا. يبقى إذا هذا المذهب أصلا مذهب يعتبر ملوش أساس واقف عليه. هو يقف على الأسس الأخرى. يعني هو حب يعمل يعني حاجة جديدة أو يعني ينفصل عن الأول والثاني وهو مبني عليه. إزاي؟ إزاي أصلا أنت عرفت أصلا مكية هذه الآيات أو مدنيتها من خلال الرأي الأول والثاني، ثم استخرجت هذه الخصائص بناء على الرأي الأول والثاني، ثم تأتي وتقول أنا أبص للخصائص وأقول القرآن مكي القرآن مدني، يبقى إذا هذا الرأي لا أساس له، ولكن إحنا هنمشي معاك. نعتبر يا عم إن أنت ليك أساس وعرفت خصائص القرآن المكي والمدني دون أن ترجع إلى الرأيين. ماشي. تعالى بقى هات لنا أول حاجة تقول إيه؟ بتقول إن يا أيها الناس خطاب لأهل مكة. يا ايها الذين امنوا خطاب لايه؟ لاهل المدينه. طيب قالوا له طيب لو جبنا لك صوره واحده، صوره واحده فيها يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس في نفس الوقت، هتقول عليها ايه؟ يعني الصوره الواحده بس كده فيها الاثنين مع بعض، هتقول لي بقى الصوره مكيه ولا الصوره مدنيه؟ يعني صوره البقره فيها يا ايها الذين امنوا وفيها يا ايها الناس. صوره الحج كذلك فيها يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس. طيب حب يخرج من هذه المنطقة وقال إيه؟ قال ممكن نعتبر إن هذه مستثناة. هيبدأ بقى في إيه؟ يستثني، يقول إن الصورة مكية كلها ما عدا يا أيها الذين أمنوا، أو الصورة المدنية كلها ما عدا يا أيها الناس. طيب قالوا ماشي مش مشكلة. طيب إيه رأيك في صورة النساء بالنسبة لك؟ صورة إيه؟ مدنية. صورة مدنية. ليه مدنية؟ قال لأنها تتحدث عن الأحكام ومش عارف إيه والطلاق والزواج والنساء وكلام زي كده. طيب قالوا له صورة صورة النساء بتبدأ يا أيها الناس. أول آية فيها كده وش كده؟ يا أيها الناس. طيب قالوا له بلاش يا أيها الناس. هات لنا مثلا إيه الضابط الثاني؟ قال لهم مثلا القرآن المدني يتحدث عن المنافقين. والقرآن المكي ما فيهوش أي ذكر إيه؟ المنافقين، لأن ما كانش فيه منافقين في مكة. مكة إما كفار يا إما إيه؟ مسلمين. اللي كان بيعادي سيدنا النبي كان بيعادي كده إيه؟ مجابهة، ما كانش فيه خوف وما كانش فيه نفاق. لكن في المدينة لما قويت شوكة المسلمين بدأ الكفار ينافقوا ويداهموا. طيب قالوا طب يا عم سورة العنكبوت دي مكية ولا مدنية؟ قالوا مكية. قالوا طيب فيها ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن ايه؟ المنافقين. فاذا هذا واشياء كثيره اخرى اخذوها على إيه؟ على هذا المنهج. يبقى اذا هذا المذهب الثالث قلنا انه لا اساس يقوم عليه اولا لان هو اصلا في الاول عرف المكي والمدني من المذهب الاول والثاني ثم استخرج الخصائص ويبني على الخصائص دي مذهب ايه؟ ثاني. طيب لو سلمنا ان هو ما اعتمدش على المذهب الاول والثاني ومشينا معاه هنجد ان هذه الضوابط التي وضعها بمعرفة المكي والمدني ضوابط غير مانعة غير جامعة. يعني في الصورة كده تخرج ايه؟ ان في مشكلة عامة، في مشكلة ايه؟ عامة. إلا في حالة واحدة إن أنا مش هقول إن الصورة مكية بقى، همسك آية آية وأقول إن الآية دي الآية رقم واحد في سورة البقرة مكية، الآية رقم اثنين مدنية، وهكذا. يبقى إذا كده هشتت الإيه؟ هشتت الآيات داخل الصورة الواحدة وهذا لم يقل به أحد. يعني حتى يستقيم المذهب الثالث هيستقيم على الآيات منفردة وليست الصورة. حتى هذا المنهج حتى هذا الوضع الأخير ده إن هو يستقيم على الآيات في آيات لا تستطيع أن تعرفها هي مكية ولا مدنية. يعني في آيات هي ليست فيها خصائص لا مكي ولا مدني. هي لا تتكلم عن حدود ولا أحكام ولا تتكلم عن جهاد ولا تتكلم عن عقيدة ولا ما تعرفش الآية دي إيه. يعني مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان دي لا فيها لا مكي ولا مش هتعرف مثلا الرحمن بس كده دي آية علم القرآن دي ما ينفع في مكة وتنفع في الايه؟ في المدينة. يبقى إذا هذا المذهب الثالث أقل المذاهب وجاهدها وأفضل المذاهب وصححها هو المذهب الايه؟ الأول. وقلنا إن المذهب الثاني وسط بين المذهبين وعليه أيضا ايه؟ مآل. يبقى إذا يا مشايخ خذي من القول ونقول أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الايه؟ الهجرة. هذا هو الرأي المختار. الرأي الثاني أن المكي ما نزل بمكة وقواعدها والمدني ما نزل بالمدينة وايه؟ وضواحيها. الرأي الثالث باعتبار خصائص الخطاب. ما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي وما كان خطابا لأهل المدينة فهو ايه؟ مدني. ده بالنسبة للمكي والمدني بالنسبة لتعريفهما. طيب ما هي الصور المكية وما هي الصور المدنية؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، ولكن الكتاب اللي احنا ملتزمين بيه هنلتزم بيه. ممكن يبقى عندك معلومات مخالفة من هنا مش مشكلة، دي ان شاء الله هناخدها في المراحل التالية. لكن اللي احنا بندرسه دلوقتي اللي هو في كتاب إتمام الدرايه السلوكي قايل الكلام ده. قبل ان نعرف الصور المكية والمدنية نقول أن السورة تعتبر مكية أو مدنية بالغالب من آياتها. يعني لا يشترط في السورة المكية أن تكون جميع الآيات مكية، ولا يشترط في السورة المدنية أن تكون جميع الآيات إيه؟ مدنية. يعني ممكن ألاقي السورة الواحدة مثلا 100 آية، ممكن ألاقي منها 5 آيات مخالفة لباقي الإيه؟ لباقي 95 الثانية. يبقى إذا بحكم على 95 بحكم على الايه؟ الغالب. او بحكم على اول الصوره ولا مذهب ثاني. حاضر. بقول ان مكيه الصوره ومدنيتها لا تعتبر بجميع الصور. يعني مش لازم ان الصوره كلها تبقى ايه؟ كل الايات مكيه. ممكن تشذ بعض الايات وتبقى مدنيه. ولا يقبح ذلك في كون الصوره مكيه. يعني لو عنده سورة مثلا 40 آية ومنها 3 آيات أو 5 آيات مخالفة لباقي السورة فبحكم على الإيه؟ على الغاية. حتى كده تجد في المصحف يقول لك سورة مثلا البقرة مدنية ما عدا الآيات كذا وكذا، سورة كذا مكية ما عدا الآيات كذا وإيه؟ وكذا. يبقى إذا لا يشترط أن تكون جميع الآيات مدنية حتى أحكم بمدنية السورة، أو أن تكون جميع الآيات مكية حتى أحكم بإيه؟ مكية السورة. يكفي في ذلك الغالب من الآيات، الغالب من الإيه؟ من الآيات. طيب. عندنا يا جماعة الصور المدنية هنحفظها، وما سوى ذلك هو مكي. وما سوى ذلك هو ايه؟ هو مكي. أول حاجة أول أربع صور في القرآن الكريم بعد الفاتحة. أول أربع صور في القرآن الكريم بعد الفاتحة. يبقى عندنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. أول أربع صور في القرآن الكريم دول مدنية. ثم بعد ذلك سورة الأنفال والتوبة. يبقى البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة. بعد ذلك سورة الرعد والحج وسورة النور وسورة الأحزاب وسورة محمد. سورة محمد وسورتين بعدها وتاليات، محمد والفتح والايه؟ والفجرات. يعني ثلاثة ورا بعض، عندنا أربعة في الأول ورا بعض، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، في اثنين ورا بعض الأنفال، التوبة، في دلوقتي ثلاثة ورا بعض محمد والفتح والفجرات. نعم يا في أبيات. أيوة بس أنتوا مش مطالبين بالأبيات، عايزين أقول لكم الأبيات أو لا؟ بعد ذلك من أول سورة الحديد إلى سورة التحريم. يعني سورة الحديد ومعاها جزء قد سمع كله. سورة الحديد إلى التحريم. نعم. حاضر. الحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والفجرات. والحديد إلى التحريم. والحديد إلى التحريم. ثم سورة القيمة أو البينة والقدر. سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. والزلزلة وإذا جاء نصر الله والفتح والمعوذتان. يبقى إذا دي الصور المدنية اللي هنحفظها اللي هي لا خلاف إيه؟ في مدنياتها. يبقى البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الرعد، الحج، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الفجرات، الحديد إلى التحريم، القيمة أو المينة، القدر، الزلزلة، النصر، المعوذتان. وفي أربع صور فيهم خلاف، الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة. قيل أنهما من المدن، والصواب أنهما من الإيه؟ من المدن. الأربع صور الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة. قيل أنهما نزلوا في المدينة، والأصح أنهم نزلوا إيه؟ لمكة. حتى سورة الفاتحة نفسها اختلف فيها على أربعة أقوال. ناس قالت أنها نزلت في مكة، وناس قالت أنها نزلت في المدينة، وناس قالت أن نصفها نزل في مكة ونصفها الآخر نزل في المدينة. الرأي الرابع أنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في الإيه؟ في المدينة. يبقى إذا اللي يعنينا في هذا الأمر إن أنا أحفظ الصور التي لا خلاف عليها اللي إحنا قلناها في الأول. ودي مجموعة في الأبيات ممكن نكتبها اللي عايز يحفظها. حد عايز ده يا جماعه؟ حد عايز ده؟ فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحد تبعه. يبقى أول حاجة في المدني أولة القرآن بخلاف سورة الفاتحة طبعا. يعني هو اعتبر أولة القرآن بعد الفاتحة، يبقى البقرة وآل عمران. مع أخيرتين، آخر سورتين في القرآن الكريم اللي هي قول أعوذ برب الفلق وقول إيه؟ أعوذ برب الناس. وكذا الحد إيه؟ تبع سورة الحج. مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال. وتالياها والحديد النصر. لغاية التحريم، وهي داخلة يعني التحريم مش لغاية التحريم وتوقف، لا يعني التحريم داخله مع المدى. خلاص يا جماعه. وما سوى ذاك هو المكي على ما صح به المروي. وبعد كده وما سوى ذاك هو المكي على ما صح به المروي، او وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. المروي وما عدا هذا هو المكي على ما صح به المروي. يبقى اذا هذه الصور هي الصور اللي هي المدنيه. لو حفظت الصور دي خلاص يبقى ما سوى ذلك فهو ايه؟ فهو في مكه. اما الاختلافات فدي مش مرحله ايه؟ مرحله اختلافات. احنا ناخد الايه؟ المتفق عليه دلوقتي. في اي مشاكل في الابيات؟ وما عدا هذا هو المكي على ما صح به المروي. نعم؟ الابيات دي من منظومه الزمزمي. منظومه الزمزمي في علوم التفسير كانت مقرره على اول دوره جت كنا مقررين عليهم منظومه الزمزمي وشرحها. بعد كده قالوا خلاص نخلي المنظومه للمرحله الثانيه اللي بعد دي ان شاء الله ونبتدي من الفن الفصل. لان هتاخدوها ان شاء الله في المرحله دي ان شاء الله. خلاص يا جماعه؟ في اي اسئله في المكي والمدني؟ نعم يا سيدي. نعم؟ هو يعني في علوم القرآن مفيش مذاهب زي الأحناف والمالكية والشافعية، مفيش الكلام ده. لكن في اجتهادات علماء. يعني اجتهادات عموما يعني. لكن مش هنقدر نقول إن المذهب الفلاني قايل كذا والمذهب الفلاني قايل كذا. التقسيم في المصحف على المذهب الأول هو الأصح. ده أغلبية الآيات. تاني كده؟ نعم. لا هو بس بيقول في أول الصورة، يعني دي الصورة مكية يعني كل الآيات نزلت في مكة على كذا. وده لا يدل الوصول عن هنا مكية، بس هو بيديك فايدة إن كل الآيات بتاع الصورة نزلت في مكة ما عدا مثلا كذا لكن ما قالش ان الصوره مش مدنيه او مكيه، لا هي صوره مكيه. بس هو بس زاد فايده اعتقد ان في بعض الايات مش بس. في اي اسئله في مكه والمدينه يا جماعه عشان ننتقل للي بعده؟ طيب احنا قلنا اختلاف المكان، اختلاف مكان النزول هيترتب عنه اربع علوم، المكي والمدني ودول خلصناهم، وبعد كده الايه؟ الحضري والسفلي. الحضري والايه؟ والسفلي. طيب ما هو الحضري وما هو السفري؟ حد يقول لنا كده؟ نعم. تمام. الحضري ما نزل في الحضر والسفري ما نزل في السفر. سهلة يعني. يعني الحضري ما نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم. سواء كان مقيم في مكة أو في المدينة. أما السفري فينزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر. يعني مسافر رايح حضر النبي كل سفره اما للغزو او للحج. ده بعد البعثه يعني. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مسافرا او حين كان يسافر قد ينزل عليه القران اثناء الطريق وبدا الايه؟ السفر. او ينزل عليه في الغزو اثناء الايه؟ الغزو او الحج. يبقى اذا هذه الايات بنقول عليها ايات سفريه، يعني نزلت في السفر ولم تنزل في حضر. نعم كده؟ نعم. ما هي سواء كانت في الحضر او في السفر انا عندي الضابط بتاعي اللي هو الهجره وما بعدها وما قبلها. لو كان الحضر ده في مكه قبل الهجره يعني هيبقى ايه؟ هيبقى مكه. لو كان الحضر ده في المدينه بعد الهجره هيبقى ايه؟ مدني. لو كان السفر ده أثناء سفر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة هيبقى إيه؟ مدني. لو كان السفر ده وهو في مكة مثلا وهو رايح الطائف يدعو الناس كان لسه ما هاجرش فنزل عليه مثلا القرآن وهو في الطائف. هذا في طريق السفر مثلا يبقى إذا القرآن إيه؟ مكي. يبقى إذا مفيش تداخل بين الأنواع المكي والمدني والحضري والسلفي. لا مش سبب اختلاف، ان احنا عندنا ايات نزلت عليه في مكه وهي مدنيه زي اليوم اكملت لكم دينكم وامن الرسول بما انزل الينا وربنا. هذه الايات هي مدنيه لكنها نزلت في مكه، نزلت في مكه. فانا عشان ما لخبطش نفسي يبقى انا عندي الضابط الزمني هو الضابط الايه المستقر. في حاجه مهمه لازم نعرفها وهو ان الايه الواحده قد يتوارد عليها اكثر من نوع من علوم القران. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا تعارض بين ان تكون الايه مكيه سفريه ليليه مثلا. ما فيش مشكله ان الايه الواحده يتوارد عليها اكثر من علم او من نوع من انواع القران الكريم. يعني ما تجيش تقول لي ان الايه دي مكيه فكيف تكون حضريه، او الايه دي ليليه فكيف تكون صيفيه. عادي، هي نزلت في الليل وفي الصيف وفي مكه او قبل الهجره. يبقى اذا توارد عليها الثلاث حاجات، مكي وسفري وايه وصيف. خلاص، يبقى اذا مفيش تداخل بين انواع علوم القران الكريم، ليس هناك تداخل بين انواع علوم القران الكريم. نرجع لموضوع الحضر والسفري، فقلنا ان الحضر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحضر اي وهو في الاقامه، اما السفري فقد نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، وهو في الايه في السفر. طيب، الحضري هو معظم القرآن الكريم. الأصل في جميع القرآن الكريم أن يكون حضريا، والاستثناء أن يكون في السفر، لأن حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النسبة القليلة جدا كانت في سفر، ومعظم الأوقات هو إيه ينقص في مكة أو في المدينة. يبقى إذن الحضر هو الأساس، ولذلك لن نأخذ عليه أمثلة، لأن معظم القرآن الكريم حضريا، معظم القرآن الكريم إيه؟ حضريا. سنأخذ أمثلة للسفر، للآيات التي نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر. سورة الفتح، نعم. حاضر. الفائدة من دراسة الحضر والسفر بيان مدى العناية التي أولاها الله لهذه الأمة، حيث كان ينزل عليهم القرآن في جميع أحواله. يعني مثلا في حرب، بيان مدى عناية الله تعالى بهذه الأمة، بيان مدى عناية الله تعالى بهذه الأمة، حيث كان ينزل عليهم القرآن في جميع أحواله. مثلا آية التيمم، آية التيمم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر حينما فقدوا الايه؟ فقدوا الماء. فإذا لو لم تنزل هذه الآية لشق ذلك على المسلمين، لأن هم مش لاقيين مية أو مية قليلة جدا للشرب، فلو توضعوا بهذا الماء لربما نفد ايه؟ هذا الماء. فنزل القرآن يعالج هذه القضية، فهذا من عناية الله تعالى بهذه الأمة. يبقى إذا القرآن الكريم نزل ليعالج مواقف كثيرة، منها مواقف الايه؟ في السفر. طبعا غير الخمس فوائد اللي هي هتلاقينا في كل انواع من القرآن الكريم. طيب، مثال السفر سورة الفتح. سورة الفتح في حديث البخاري عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا إيه؟ مبينا. وده طبعا كان في غزوة الحديبية. كان في غزوة الإيه؟ الحديبية. وعند الحاكم عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الايه؟ في شأن الحديبية. يبقى اذا اول مثال للسفر اول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في الحديبية، والحديبية بين مكة والمدينة. وما قلناه الآن اللي هي آية التيمم التي نزلت بذات الجيش أو البيداء. كان ذلك في السنة الايه؟ الخامسة أو السادسة من الهجرة، وقيل سنة 4. كذلك قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، نزلت بمنن في حجه الوداع. حاضر. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، نزلت بمنن في حجه الوداع. كذلك قوله تعالى: آمن الرسول، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة نزلتا يوم فتح مكة، يوم فتح مكة. طيب، على هذا آمن الرسول مكية ولا مدنية؟ مدنية، لأنها نزلت بعد الإيه؟ بعد الهجرة، وإن كانت نزلت في مكة، نزلت في مكة عام يوم الفتح، إلا أنها آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. كذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت بعرفات في حجة الوداع. وهذه الآية بالمناسبة ليست آخر آية نزلت من القرآن الكريم. آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ليست هي الآية الأخيرة، وليست هي الآية الأخيرة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ما يقرب من 3 أشهر أو 81 يوم بالضبط، نزل عليه القرآن بعده. والرجح في آخر ما نزل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب، كذلك قوله تعالى في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. آخر سورة النحل نزلت لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة رضي الله عنه وقال: والله لأمثلن بـ70 منهم. فنزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كذلك سورة الأنفال: وهذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلوا أيضا في غزوة بدر. يبقى إذن عندنا أمثلة كثيرة للسفر، أخذنا منها سورة الفتح، واخذنا منها واتقوا يوما ترجعون فيه الله، واخذنا منها اليوم اكملت لكم دينكم، واخذنا منها اخر سوره البقره: امن الرسول ان ينزل اليه رضينا المؤمنون، واخذنا منها: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ايه؟ ما عوقبتم به. اما الحضري فهو كثير. الحضري فهو ايه؟ كثير، يعني الحضر ده معظم القران الكريم. طيب، لو اخذنا مثال الحضري مثلا، هنقول مثلا اول المجادله: قد سمع الله قول ابنك تجادلك في زوجها، لانها نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ وهو مقيم في المدينه. طيب، خلاص كده احنا خلصنا ما يتعلق بمكان النزول. ما يتعلق بمكان النزول، مكان النزول الاربعه: المكي والمدني والحضري والايه؟ والسفري. ننتقل بعد ذلك الى زمان النزول. اتفضل. هي دي رواية عند البيهقي، لكنها ليست رواية صحيحة، لأن هذه الآية نزلت على الصحيح قبل انتقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بـ9 آيات. أو جمعا بين الأدلة نقول أنها نزلت مرتين، نزلت مرة في حجة الوداع ثم نزلت قبل أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية عند البيهقي نزلت في حجة الوداع، لكن الصحيح أنها نزلت قبل انتقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بـ9 ليال في رواية أخرى. وجمعا بين النصوص نقول أنها قد تكون نزلت مرتين، مرة في حجة الوداع ومرة في الإيه؟ ومرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. يعني ممكن الآية مثلا تنزل مرتين؟ نعم. يعني حتى قالوا سورة الفاتحة، احنا قلنا أن سورة الفاتحة مختلف في نزولها. نزلت بمكة ولا بالمدينة؟ على 4 أقوال، قلنا ناس قالت إنها بمكة، وناس قالت إنها بالمدينة، وناس قالت إنها نزلت نصفها بمكة ونصفها بالمدينة. الرأي الرابع قال إنها نزلت مرتين، نزلت مرة بمكة ونزلت مرة بالإيه؟ بالمدينة. وده برسول العلماء في أسباب النزول، يعني ممكن يتعدد سبب النزول وتكون الآية واحدة، وممكن يتعدد سبب النزول في الوقت الواحد، يعني في وقت واحد كلهم يجوا للنبي ويسألوه فتنزل الآية إجابة للجميع، أو يكون في تراخي في الزمان، يأتي بعد زمن يقول فلان فتنزل الآية إيه؟ مرة. ده بيسموه تعدد النازل وإيه؟ واتفاق، تعدد السبب واتفاق النازل. نعم. في اي اسئله فيما مضى ما يتعلق بمكان النزول اللي هو المكي والمدني والحضري والسلفي؟ اتفضل يا شيخ. مكيه اي مكي القران، يعني مكيه الهاء هنا ضمير تعود على القران الكريم. مكيه ما قبل هجره النزل، والمدني بعدها اي بعد الهجره. وان تسال يعني وان سالت عن المكي والمدني فالاجابه بقى ايه؟ فالمدني اول القران. طيب ننتقل بعد ذلك الى زمان النزول. زمان الايه؟ النزول. وقلنا ان الزمان هيترتب عليه برضه كم نوع من انواع علوم القران؟ اربعه: الليل والنهار والصيف والايه؟ والشتاء. طيب هناخد الاول النهار والليل. النهار هو معظم القران الكريم، معظم القران الكريم، لانه من المعلوم ان الانسان في النهار يكون مستيقظا اكثر من وقت الليل، وخاصه في مثلا في الحياه الاولى لم تكن لديهم شيء يجعلهم يسهرون، فكانوا ينامون من العشاء بعد العشاء. ولذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان يصلي العشاء ثم ينام، ويكره السمر بعده، يكره السمر بعد السمر بعد العشاء. فكان معظم الوقت اللي صحيح سيدنا النبي هو في الايه؟ في النهار. فاذا معظم القران الكريم نزل بالنهار، والقليل نزل بالليل. فناخذ امثله على ما نزل ليلا، ما نزل ايه؟ ليلا. المثال الاول، احنا طبعا غنيم عن التعريف ان نقول، او غنيم عن البيان ان نقول ان النهار ما نزل بالنهار والليل ما نزل بالليل. نعم. ماشي تمام. هو زي ما انت قلت كده، لو احنا اعتبرنا بس هم قسموها كده، يعني هم قسموها في المكي والمدني على اساس ايه؟ ان النزول في مكه والنزول في المدينه كان كلمه مكي اول ما انطبق في سنه كلمه مكه، فده مكان، والمدينه ايه؟ زمان. لكن هو الاصح ان تاتي في ايه؟ في الزمان وليس في المكان. طيب امثله الليل قوله تعالى، احنا اخذنا في السفر اول سوره الايه؟ الفتح. واخذنا سيدنا قول سيدنا عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزلت علي الايه؟ الليله. قد انزلت علي الايه؟ الليله. يبقى اذا سوره الفتح، اول سوره الفتح يصح ان تكون معنا في السفر وتكون معنا في الايه؟ في الليله. يبقى نزلت سفرا ونزلت ايه؟ ليله. وفي نفس الوقت هي سورة هي مدنية لأنها نزلت بعد الإيه؟ بعد الليل. يبقى إذا سورة الفتح أو أول سورة الفتح نزلت بالليل، يبقى إذا هي آية أو آيات ليلية، آيات ليلية. طيب. كذلك آية القبلة اللي هي تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوق ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يحول وجهه الى الايه؟ الى قبله سيدنا ابراهيم. ومكث في المدينه 17 شهرا وهو متوجه الى بيت المقدس. ثم نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ايه؟ ترضاها. هذه الايه نزلت بالليل، نزلت بالليل. لأنه في الحديث بينما الناس بقراء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. قد أنزل عليه الليلة إيه؟ قرآن. فالشاهد الموضوع قوله الإيه؟ الليل. وقد أمر أن يستقبل القبلة. قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة. إذا هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، نزلت فين؟ نزلت بالليل. كذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية نزلت في الليل ولها قصة. وذلك أن السيدة سودة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بعدما ضرب الحجاب، خرجت لحاجتها بالليل، وكانت امرأة جسيمة، يعني امرأة يعني تخينة، يعني لا تخفى على من يعرفها، أي حد يشوفها يعرفها، يعني من هيكل جسمها كده من بعيد يعرفها حتى ولو في الظلام. فرآها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علي، يعني أنت كده مش عارفينك يعني، فانظري كيف تخرجين، يعني إزاي تطلعي بالليل وأنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فانكفأت، سيدة عائشة تقول قالت فانكفأت، أي السيدة سوى فانكفأت راجعه، يعني رجعت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يتعشى، قاعد يتعشى وفي يده عرق، عرق يعني لحمة كده عظم عليها لحمة، عرق. فقالت: يا رسول الله، خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحي إليه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن، يعني إيه؟ يلبسوا الحجاب الشرعي ويخرجوا متى إيه؟ متى أرادوا، إذا أمنت الفتنة عليهن، وإذا كان اللباس لباسا إيه؟ شرعيا ساترا لأجسادهن. طيب، وبهذه الآية نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى، العشاء ده بيبقى إمتى؟ بالليل. يبقى إذن هذه أيضا هذا مثال لليل. كذلك آيات أخرى لسنا إلى يعني لسنا في حاجة إلى إيه؟ إلى ذكر جميع الآيات. كذلك مثلا الآية الثلاثة الذين خلفوا، الآية الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، سيدنا كعب بن مالك وهليل بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء الذين قال الله فيهم: وعلى الثلاثة الذين إيه؟ خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه الآية نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، ففي الصحيح من حديث كعب: فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الإيه؟ من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فنزلت عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يبقى إذن يا جماعة الليل هو ما نزل بالليل والنهار ما نزل بالنهار، وأخذنا أمثلة للآيات الليلية، أما النهارية فهي إيه؟ فهي كثيرة لا داعي للأمثلة. بعد ذلك نأخذ آخر حاجة الصيفي والشتاء، الصيفي والشتاء. يبقى كده خلصنا المكان وخلصنا الإيه؟ الزمان. الصيفي ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف، نعم. ليه؟ سورة اقرا ملها. مش عارف. بس هي نزلت على سيدنا صلى الله عليه وسلم في غار حراء. عارف بس كانت اللي هي. ايوه بس هو كان بالليل ولا كان بالنهار؟ انا لما اقرا فيها انها ليليه يعني. على العموم احنا بناخد امثله، يعني احنا مش بنعمل حصر يا جماعه لكل الليل او كل السفري او هكذا. احنا بنعمل امثله، بناخد امثله بس بما نزل بالسفر وما نزل بالايه؟ بالليل، وما نزل بمكه وما نزل بالمدينه. يعني نحن لسنا في مرحله الحصر. الصيفي ما نزل صيفا، والشتاء ما نزل ايه؟ شتاء. والفائده منه ايضا بيان عنايه الله تعالى في جميع الاحوال، بيان مدى عنايه الله لهذه الامه في جميع الاحوال. القران ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتوقف ليلا ولا نهارا ولا سفرا ولا حضرا ولا صيفا ولا ايه ولا شتاء، يضاف الى الخمس فوائد اللي اخذناها. طيب، مثال الصيفي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك. عندنا ايتين في القران الكريم في الكلاله، واحده في اخر النساء والثانيه في اول النساء، واحدة في الربع الثاني في النساء واحدة في آخر المثال. هذه الآية الأخيرة نزلت في الصلاة، نزلت في الصلاة، والدليل على ذلك في صحيح مسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلام، ما راجعته في الايه؟ في الكلام. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء اللي هي إيه؟ اللي هي آية الكلال. الكلال معناها أن يموت الرجل ولا وارث له، ولا وارث له من أصل أو فرع، من أصل أو إيه؟ أو فرع. ففي الحالة دي إخوته بيرثوا، لأن امرؤ هلك ليس له إيه؟ ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني الإخوة والأخوات يرثون في حال عدم وجود الأصل الوارث والفرع الوارث. يعني لو واحد أبوه عايش يبقى إخواته إيه؟ ما ياخدوش. لو ليه أبناء برضه إخواته ما إيه؟ ما ياخدوش. في حالة فقد الأبناء والأب يبقى إذن الإيه؟ الإخوة يرثوا، الإخوة إيه؟ يرثوا. هذه هي الكلام. فسيدنا عمر كان يعني مش فاهم أي الكلام، فبيقول: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء كمراجعتي له في الايه؟ في الكلام. وما اغلظ لي صلى الله عليه وسلم في شيء ما اغلظ لي في الايه؟ في الكلام، حتى طعن باصبعه في صدري وقال: يا عمر، اما تكفيك آية الصيف التي في اخر النساء؟ آية الصيف التي في اخر النساء. يبقى اذا هذه الآية نزلت في الصيف بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آية الشتاء بقى، قالوا مثال لآية الشتاء الآيات التي نزلت في براءة السيدة عائشة رضي الله عنها. الآيات التي نزلت في براءة السيدة المطهرة أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها. ففي الحديث تقول: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القوم الذي ينزل عليه. يبقى إذن العلماء أخذوا من ظاهر هذا الكلام أن هذه الآيات العشر التي نزلت على السيدة عائشة رضي الله عنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شاتين. علماء تانيين قالوا: لا، ده السيدة عائشة لا تقصد أن هذه الآيات نزلت بالفعل بالليل أو في الشتاء، ولكنها تصف حال الوحي حين يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول بصفة عامة أن الوحي لما بينزل على رسول الله وهو في ليلة شتية بيحصل كذا وكذا، وليس معنى ذلك أن هذه الآية بخصوصها نزلت عليه في إيه؟ في الشتاء. يبقى إذن العلماء اللي استدلوا بالآية فهموا من قول السيدة عائشة أنها نزلت بالفعل في هذه الليلة اللي حصل فيها إيه؟ أن النبي كان إيه؟ يتحذر منه العرق وهكذا. العلماء التانيين بيقول: لا، ده هي بتصف حال الوحي حين ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الليالي الشتوية بيحصلوا كذا وكذا. لكن خروجا من هذا الخلاف هنستدل بآية أخرى وتبقى سهلة جدا. احنا عندنا قلنا آيتين في الكلام، آية في آخر النساء وآية في إيه؟ في أول النساء. آخر النساء نزلت في الصيف والتي في أول النساء نزلت في الشتاء. يبقى آية الكلال الأولى نزلت في الشتاء وآية الكلال الثانية نزلت في الإيه؟ في الصيف. نعم. إن هي فيها ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم. دي آخر الصورة. إحنا عايزين الأول. طيب. هي في نص الآية الطويلة اللي هي ولكم نصف أزواجكم. هي في اخر الربع، اول الربع الثاني او اول ربع. نعم، هكذا ذكر ابن السيوطي. نحن لسنا يا جماعة إحنا في مرحلة تعرفية بالعلم، إحنا لسنا في مجال مقارنة الأدلة أو حتى إيراد الأدلة، إحنا هتبقى في مراحل تانية هتبقى أكثر عمقا إن شاء الله. طيب، كذلك من الأمثلة للآيات الشتوية، نعم، العشر آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر عشر آيات. في سورة إيه؟ سورة النور. يبقى العشر آيات نزلت في براءة السيدة عائشة رضي الله عنها، نزلت عليها في الشتاء على قول من فهم أن هذه الآيات نزلت بالفعل في هذه الحالة. أما من فهم أنها تحكي حال الوحي فقال لا، ليس شرطا أن تكون نزلت في الليل في الشتاء. يبقى خروجا من الخلاف نقول إن آية الكلالة الأولى نزلت في الشتاء وآية الكلالة الثانية نزلت في الليل في الصلاة. كذلك الآيات التي نزلت في غزوة الخندق اللي هي وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا، هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في شدة البرد في إيه؟ في ليلة إيه؟ في ليلة شاتمة. يبقى كده يا جماعة خدنا الليل والنهار والصيف والإيه؟ والشتاء، وقبلهم أخذنا المكي والمدني وأخذنا الإيه؟ الحضري والسلمي. ان شاء الله بقى نكمل المره القادمه الهيئه والايه وسبب النزول اللي هو الفراش واسباب النزول. نعم، الكلاله الاولى في الشتاء والصيف، الكلاله الاولى الشتاء، والكلاله الثانيه الصيف، الاخيره الصيف، والاولى الشتاء. حد عنده اي اسئله في المحاضره؟ نعم. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?